وأعظم العلم أن تعلم أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تعلم أن الآخرة مقبلة وأن الدنيا مدبرة وأن السفر بعيد وأن الطريق شاق وأن الأدلاء الذين يدلوننا على هذا الطريق هم العلماء، درسوا أو كادوا أن يندرسوا فخلا منهم الزمان وشغرت منهم الأوطان، فلا تكاد تسمع سوى فتاوى يستعين بها القضاة على الفصل بين المتخاصمين في المنازعات، أو تسمع من خطيب خطبة منمقة متكلفة يستدل بها شفق السامعين، أو تسمع قرآنا يتلى في يوم جمعة، أو في المآتم بعد الانصراف من إقبار من مات فيقرأ القرآن ويقرأه كثير من القراء لا يجاوز حناجرهم، مفتونة به قلوبهم وقلوب سامعيهم كما ورد في الأثر. تسمع هذا أو ذاك، لكن قليلا من يتحدث فيما يجب علينا. فلنعلم أن العلوم منها ظاهر ومنها باطن، أي ما يتعلق بالظاهر وهو قسمان: قسم العلوم التي توصلك إلى الله تعالى، أو هي المعاملة بين الإنسان وبين الخالق سبحانه، وقسم معاملة بين الإنسان وبين الخلائق بين العباد. هذان القسمان من العلوم الظاهرة: علم بينك وبين الله تعالى، ماذا يجب عليك وما يجوز وما يستحيل في حقه سبحانه، علم بينك وبين الخلائق بينك وبين الناس، وعلوم باطنة تختص بالقلب، وهي قسمان أيضا: قسم تخلية كما سبق أن قلنا أنه يجب عليك أن تعلم أن العلوم تدور بين ثلاثة: اعتقاد وفعل وترك. الاعتقاد أن تعتقد أنه تعالى واحد أحد، أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن تعلم معناها ولا يلزمك أن تتكلف بالبحث والنظر في الأدلة التي تدل على وجود الله تعالى، فالفطرة تسوقك إلى ذلك، كما قال الأعرابي: إن البعرة تدل على البعير، وإن الأثر يدل على المسير، حتى قال: أفلا تدل هذه الأفلاك والأبراج على وجود الله تعالى؟ ولذلك اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم من الأعراب الذين أسلموا بمقولتهم الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لم يطلب منهم صلى الله عليه وسلم دليلا على ذلك إلا بعد أن تمكن الإيمان في قلوبهم ورسخت العقيدة في نفوسهم، فكان يسألهم مثلا لكل قول حقيقة: وما حقيقة إيمانكم؟ لكنه في مبدأ الأمر كان يكتفي صلى الله عليه وسلم منهم بالشهادتين، وعلى ذلك من نطق بالشهادتين ثم مات مات على الإسلام، مات على الدين، لا يطالب بشيء غير ذلك، إلا إذا حل عليه وقت الظهر مثلا، أسلم في الضحى وحل عليه وقت الظهر، فيطالب بفعل وهو وجوب صلاة الظهر إذا كان مكلفا أي بالغا عاقلا. ولصلاة الظهر وسائل مقدمات، عليه أن يتطهر، إذن واجب عليه أن يفعل فعلا وهو الطهارة وصلاة الظهر، يتعلم كيفية الطهارة ويتعلم كيفية صلاة الظهر، هذا فعل، وبالتالي الترك حرام عليه. لو ترك الطهارة وترك صلاة الظهر دون عذر دون مانع شرعي يمنعه هذا حرام. إذن هذه الأمور الثلاثة الاعتقاد يكفينا فيها الإيمان بأنه تعالى واحد أحد، بأنه لا إله إلا هو، وأن محمدا عبده ورسوله. الفعل والترك مطالبين به على الدوام، ولهذا تطلب الحديث عن الشريعة الإسلامية باعتبارها تحوي هذه الأقسام، ثم يستلزم الأمر كذلك التحدث عن الفقه. لذلك كان هذا اللقاء الأول تعريفا للشريعة الإسلامية، بيانا لأقسامها وتوضيحا لخصائصها ومزاياها، ثم تعريفا للفقه بيانا لأقسامه وأحكامه التكليفية. الأمر الأول وهو الشريعة الإسلامية، دائما عندما نتحدث في أمر من الأمور يلزمنا التعرض لمعناه في اللغة، لغة العرب التي نزل بها القرآن الكريم، وكان كلامه صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم متحدثا بهذه اللغة العربية، ولكل كلمة معنى في اللغة العربية، في لغة العرب يوضح لنا هذا المعنى المراد بالكلمة. فإذا ما جئنا لكلمة شريعة وجردناها أو الشريعة من حروف الزيادة وجدنا الكلمة شرعا. فكلمة شرع في اللغة معناها وضع، بين، وضح. ثم نجد كلمة مشرعة، يقال مشرعة الماء، مشرعة الماء أي المكان الذي ينحدر منه الناس، ينزلون منه ليأخذوا هذا الماء، يشربون ويستقون، أي يأخذون الماء لشربهم ولسقيا بهائمهم أو زرعهم. والعرب لا تسمي المكان الذي ينحدر منه الناس لأخذ الماء مشرعة أو موردا إلا إذا كان هذا الماء جاريا مستمرا ووافيا بحاجات الناس وطاهرا وكافيا لكل متطلباتهم. والواحد منا إن كان قريبا من أهل الريف كان يعرف هذه الكلمة، مورد ماء أو مردة ماء. المردة المكان المنحدر الذي ينزل منه الناس من أهل القرية أو أهل الريف ليأخذون الماء من الأنهار أو الترع، وهذا الماء يكون جاريا مستبحرا، يعني غير راكد وغير واقف، مستمر طاهر يفي بحاجات الناس. ما العلاقة بين هذا الكلام، بين كلمة مشرعة وبين ما نحن فيه؟ دائما الكلمات في الشريعة أو في الفقه إذا بينا معناها في اللغة وضح لنا الأمر. فسميت الشريعة شريعة لماذا؟ لوفائها بحاجات الناس على مر الأزمان، لأنها كافية ولأنها شاملة، وسيأتي بيان ذلك أكثر عندما نتعرض لخصائص هذه الشريعة أو مزاياها. فلما كان الماء منه خلق الله تعالى كل شيء، وجعلنا من الماء كل شيء، ومنه يشرب الناس وبه قوام حياتهم، هذا بالنسبة للأبدان فما قوام حياة الأرواح والنفوس؟ إنها الشريعة تفي بحاجات الناس بمتطلباتهم شاملة لكل أمر من الأمور، لا تنضب ولا تنتهي إلا إذا انتهت الدنيا وورث الله تعالى الأرض ومن عليه. أدي معنى كلمة الشريعة. وتسمى هذه الكلمة شريعة شرعة منهاجا، كما جاء في القرآن الكريم: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. شريعة تسمى شرع، شرع لكم من الدين ما وصى به إبراهيم، ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. يبقى تسمى شريعة لأنها من الله سبحانه وتعالى شرعا منهاجا لنبي من الأنبياء والمرسلين عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. كما تسمى دين، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وما معنى كلمة الدين؟ الخضوع والالتزام. الدين وضع إلهي، يعني ليس وضعا بشريا، وضع إلهي يرشد إلى القول الحق في الاعتقادات، وإلى الخير والسلوك في العبادات والمعاملات. من هنا سنأخذ من هذا التعريف للشريعة أو للدين أقسام الشريعة الإسلامية. وقد تسمى ملة، أي لأنها تملى على الناس، ملة إبراهيم حنيفا. يبقى هي شريعة، هي شرع منهاج، الدين هو الشريعة، الإسلام هو الشريعة. هذه الشريعة تحتوي على أقسام ثلاثة من واقع ما سبق من تعريفه. أقسام اعتقادية، يعني في الجانب الاعتقادي، لأن قلنا الدين وضع إلهي يرشد إلى القول الحق في الاعتقادات. يبقى جانب اعتقادي، وجانب تهذيبي أو سلوكي، وجانب عملي. الجانب الأول وهو الجانب الاعتقادي ما يتعلق بالله تعالى، توحيد، علم الكلام. يبقى هذا الجانب توحيد الإلهيات، توحيد النبوات. يبقى هذا الجانب اسمه جانب اعتقادي، مجاله علم الكلام وعلم التوحيد. وهذا لن نتعرض له إلا قليلا، لأن قلنا في صدر الحديث يكفي المسلم أن يعلم أنه لا إله إلا الله ويعمل بمقتضى هذه الكلمة. فإذا ما خالفها في سلوك من السلوكيات نقول له فقها هذا لا يجوز، أي هذا حرام أو هذا مكروه بحسب الفعل الذي حصل منه. الأمر الثاني الجانب التهذيبي أو السلوكي، أي الأخلاق، علم الأخلاق والسلوك. لأنه صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية محاسن الأخلاق. فما يجب عليه المسلم، ما يجب أن يكون عليه المسلم من أخلاق طيبة، سلوك طيب في معاملته مع أهله، مع أسرته، مع جيرانه، مع ذويه، تحدثت عنه الشريعة، جاء في القرآن الكريم وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الجانب أيضا جانب الأخلاق والسلوك، له علم يستقل به اسمه علم الأخلاق أو علم السلوك. الجانب الآخر وهو الأعم والأشمل، الجانب العملي. الجانب العملي ما يتعلق بالأفعال، بالأقوال، ما يجوز وما لا يجوز، بما يسمى الأحكام العملية الشرعية، الأحكام العملية الشرعية. هذا الجانب هو الذي يطلق عليه الفقه، والذي نتحدث عنه بعد قليل. نعود إلى خصائص الشريعة. الشريعة الإسلامية ما هي؟ قلنا ما شرعه الله تعالى على لسان نبي من الأنبياء لقوم من الأقوام. كان كل نبي يرسل إلى قومه خاصة، وربما وجد في زمن واحد اثنان من الأنبياء والمرسلين، كما وجد سيدنا إبراهيم وسيدنا لوط عليهما السلام. ذلك أنه لم تكن وسائل المواصلات والاتصالات في ذلك العهد متيسرة كما هي الآن. وقد يكلف الرسول كما كلف رسولنا صلى الله عليه وسلم بعموم الرسالة، رسالته عامة للناس جميعا كافة، لعربيهم وأعجمهم وأبيضهم وأحمرهم، وتستمر صالحة لكل زمان ومكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. فهذه الشريعة الآن كتاب القرآن الكريم، سنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، استنباطات واستدلالات من كتاب الله ومن سنة رسوله، إجماع من الصحابة على أمر من الأمور، أو من علماء أمة أو علماء الأمة الإسلامية على قضية من القضايا. يبقى هذه الشريعة كتابا وسنة تسمى شريعة ربانية من عند الله، فهي لها احترام ولها هيبة في النفوس، لا يستطيع واحد وقد آمن بالله ربا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وعلم أن الله تعالى مطلع عليه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، لا يستطيع أن يبحث عن منفذ في هذه الشريعة أو عن شيء يتفلت منه من الله. كيف وهو المطلع وهو الرقيب وهو الناقد البصير؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إذن لها هيبة في النفوس، ولذلك قيل فيما قيل الذي يجرح له الشرع أصبعا لا يدمي، اللي الشرع يقطع له صوبع لا ينبثق منه دم. لماذا؟ كيف ذلك؟ أننا أو عندما يجلس بعض من الناس في مجلس عرفي، عندما يحكم أحدهم الذي يسمى المحكم أو المرضي بشيء مخالف للشرع، ماذا يقول له الناس؟ شرع الله عند غيرك، أي شرع الله عند غيرك. ذلك أن الناس بالفطرة التي فطر الله الناس عليها يريدون شرع الله، يريدون حكم الله، فإذا ما خالف حكم هذا المحكم شرعا لله قالوا له شرع الله، أي شرع الله عند غيرك. إذن لا يجد الناس سبيلا إلى الخلاص أو التخلص من حكم من أحكام الله. كيف؟ والله تعالى يقول ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إنما القوانين الوضعية باعتبارها من وضع البشر يبحث الناس ويبحث المتخصصون في الدفاع أو المتخصصون في سلوك هذا الطريق ممن يسمى الوكيل أو المحامي، يبحثون عما يسمى ثغرات القانون، ثغرة في القانون ينفذ منها. ولذلك قال لي أحدهم رحمه الله أنا أستطيع بقدرة قادر أن أخرج المشهود عليه بالقتل بريئا، اللي تشهد عليه بالقتل بقدرة القادر أستطيع أن أجعله بريء. قلت له ليست هذه قدرة قادر لكنها قدرة شيطان. كيف وأنت تقرأ القرآن أنسيت قول الله تعالى ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ انت جادلت عنه في الحياة الدنيا وطلعت بريء واقتنع القاضي وهيئة التحكيم بكلامك، لكن من يجادل الله عنه، بل من يجادل عنك أنت يوم القيامة أم من يكون عليك وكيلا مدافعا؟ لذلك كان للشريعة الهيبة والاحترام في نفوس الناس. عندما يقال قال الله تعالى أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم على الرحب والسعة، على العين والرأس، لكن قال فلان أو علان أو القانون يقول كذا، نجد في نفوسنا حرجا، حرجا، ضيقا، كيف يقال ذلك؟ ولذلك كان من علامات الإيمان قول الله تعالى فلا وربك لرسوله صلى الله عليه وسلم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لو اكتفى الله تعالى بذلك لكنا قد لجأنا إلى تحكيم الشرع وكفى، ولكنه تعالى يقول عقبها: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. طيب، قد لا أجد الحرج، قد يرتفع الحرج، لكن هل هناك تسليم أم هناك شيء يتلجلج في الصدر؟ فيقول الله تعالى عقبها: ويسلموا تسليما. يبقى تحكيم عدم وجود حرج في الصدر تسليم لله تعالى، لأنه يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يبقى هذه شريعة ربانية من عند الله تعالى كتابا وسنة لرسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه في القرآن الكريم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أيضا هذه الشريعة إيجابية، لا تقف من الحياة موقفا سلبيا، لا بد من إيجابية في الحياة في كل أمر من الأمور. وأهم ما يحصل في الحياة المنكرات التي يراها الناس بأعينهم يسمعونها بآذانهم، يوجه الشرع إلى ذلك: من رأى منكم منكرا فليغيره. أول التغيير باليد، للسلطان، للحاكم، للأب في بيته، للمسؤول، للرجل الذي يملك التغيير باليد، قرارات، تعزيرات، أشياء باليد، ليس بلازم أن تكون بالضرب. فإن لم يستطع، ليس له مجال التغيير باليد، فبلسانه، مرتبة ثانية، يغير باللسان، بالمقولة الصادقة، بالموعظة الحسنة، بالحكمة، بالمجادلة بالتي هي أحسن. العلماء، خطباء، أنت مع أخيك تأمره بمعروف وتناهى عن المنكر بلسانك، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أضعف الإيمان أن يغير الإنسان ما يراه بقلبه. إذن ليست سلبية التغيير بالقلب. لا يعجبني ما يحصل في أمر من الأمور، لا أجلس مع من يشرب خمر وأقول أنا لا أشرب، أين التغيير؟ قلت له وكلمته وحدثته ولم يستجب، إذن فاجتنبوه لعلكم تفلحون. لا تجلس في مجلس فيه خمر، فيه معصية. قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. طب وإن جلست معهم وهم يتحدثون ويخوضون فيما يخوضون، يغتابون أو ينمون، إنكم إذن مثلهم. يبقى شاركتهم في الإثم، المغتاب والمستمع شريكان في الإثم. يبقى هي إيجابية، لها دور إيجابي في الحياة ليس دورا سلبيا. الشريعة واقعية ليست خيالية، لا تصور للناس أحلاما وردية، بل تعيش معهم واقعهم. عندما يحزن الإنسان لفقد حبيب أو قريب، من الفطرة ومن الطبع إذا كان محبا لهذا القريب أو الحبيب يبكي أو لا يبكي؟ يبكي، تدمع عيناه ويحزن قلبه. فهل الشريعة تصادم ذلك وتقول له إياك والبكاء، والبكاء إياك وحزن القلب؟ لا، بل يبكي صلى الله عليه وسلم، تدمع عيناه ويحزن: والله إنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولكننا لا نقول ما يغضب الرب. لذلك ينبه صلى الله عليه وسلم، نحن نأتي بتأشيرات أو بإشارات. لا يؤاخذ الله تعالى على دمع العين ولا على حزن القلب، لأن هذا فطرة، ولكن يؤاخذ على ما فعل هذا وهذا، وأشار إلى لسانه وشفتيه ويديه. اليدان تفعلان فعلا يغضب الرب، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب، يبقى هذه أفعال باليد، ودعا بدعوى الجاهلية، يبقى هذا فعل اللسان. ما يغضب الرب لا نقوله ولا نفعله، بل نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. يبقى الشريعة واقعية تعيش معك الواقع. في حالة الفرح اسجد لله تعالى شكرا، في حالة دفع المصيبة اسجد لله تعالى أن درأ عنك هذه المصيبة وهذا البلاء. تعيش معك في واقع الحياة. لا تحلق بك في أجواء وردية أو في أمور كهنوتية لا تعرف لها معنى. شريعة تتمشى في معظم أحكامها، إن كان هناك نقل صحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتمشى مع العقل السليم. العقل السليم تجده مع الشريعة الصحيحة، ليست هناك أمور كهنوت أو أمور لا نعرف لها معنى أو حجر على العقول لا دخل لك في هذا الأمر لا تفكر فيه، لا، فكر فيما شئت، لكن أيضا للعقل حدود، لأن إدراكات العقل تقف عند حدود معينة كما تقف إدراكات البصر والسمع. فأنا لا أسمع من هم في خارج المسجد، قد يسمعوني لأن الآلة توصل إليهم، ولا أرى من بخارج الجدران لأن نظري قد وقف عند نهاية الجدران. عقلي قد يفكر، لكننا نفكر في الجائز شرعا، لا نفكر في ذات الله، لأن علمنا أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لكن نفكر في مخلوقات الله، في خلق الله، في السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذن هذه أمور الشريعة فيها واقعية إيجابية ربانية، والأهم والمهم الشمولية، تشمل الشريعة أي أحكامها تشمل كل شيء. قال تعالى في القرآن الكريم: ما فرطنا في الكتاب من شيء. أحكامها، أصولها، أحكام كلية، لكنها تحتاج لبيان وتوضيح، يبين هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبين للناس ما نزل الله تعالى إليهم من كتابه الكريم ومن قرآنه العظيم. ثم إن الصحابة يحكون عن رسولهم ورسولنا صلى الله عليه وسلم أنه لم يمت حتى علمهم كل شيء، كل أمر من الأمور علمه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قالوا: علمنا كيف نتفل، كيف يبصق أحدنا. وهذه مسألة بسيطة أو سهلة، لكن يحصل منها إشكالات في الواقع العملي إذا لم نعرف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. علمنا كيف القراءة، كيف يقضي الإنسان حاجته، ولهذا باب مهم يعتنى به، قد علمتم شيئا منه في شهر رمضان، باب آداب قضاء الحاجة. إذن كل أمر من الأمور، من مأكل، مشرب، ملبس، نوم، تيقظ، سير، كلام، فعل، الرسول صلى الله عليه وسلم وضع له القواعد والأسس. إذن هي شمولية، لا تأخذ جانبا من الحياة وتترك جانبا، بل كل شيء بفضل الله وبحمد الله أحكامه موجودة في كل هذه الشريعة، كل لا يتجزأ. من هنا ومع ميزات أخرى وسمات أخرى للشريعة الإسلامية لن نستقصيها كلها، لكن ضمائرنا وقلوبنا تعلم بأن هذه الشريعة الخير كل الخير فيها وفيما جاءت به من قرآن كريم وسنة للرسول صلى الله عليه وسلم. وبالتالي هذه الشريعة كما قلنا الحكم الأول أو القسم الأول من أحكامها أحكام اعتقادية تتعلق بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، توحيد إلهيات، توحيد نبوات، يدرسون ذلك أكثر في كليات أصول الدين، تعلقهم بتوحيد الألوهيات وتوحيد النبوات وما يجب لله وما يجوز. ولعل أحد الإخوة كان في شهر رمضان تحدث عن الصفات الواجبة لله تعالى وأخذ يسرد هذه الصفات. هذا الجانب اسمه جانب الاعتقادي، علم الكلام أو علم التوحيد. الجانب الآخر وهو الجانب العملي، الأحكام العملية، هو الذي يقصد به علم الفقه. فهذا الفقه أيضا بعد أن عرفنا معنى الشريعة في اللغة والاصطلاح، معنى الفقه في اللغة، يعني ما معنى كلمة فقه أو فقها؟ معناها فهم، الفهم لما خفي أو ظهر، الأمر الخافي أو الظاهر يسمى فقه. يقال لا يفقه ولا ينقه، يعني لا يفهم. قال تعالى في كتابه الكريم: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يعني لا تفهمون تسبيحهم. الحيوانات الطيور بل الجبال والأشجار تسبح بحمد الله، تسبح بقدسية الله، لكننا لا نفهم هذه اللغة. الهدهد، قصة النمل مع سيدنا سليمان، كل هؤلاء وكل هذه المخلوقات تسبح بحمد الله ولكن لا تفقهون تسبيحه. يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني لا نفهم كثيرا مما تقول. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم أيضا: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني يفهمه في الدين. ولذلك غلب لفظ الفقه على علوم الدين كلها. كان كلمة الفقه له كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عبد الله بن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكلمة الفقه كانت تشمل جميع العلوم، ثم اختصت بعد ذلك بعلم خاص هو العلم بالأحكام العملية الشرعية. ابن خلدون في مقدمته يقول عن علم الفقه، ده بقى في الاصطلاح، معنى علم الفقه اصطلاحا هو العلم بأحكام الله تعالى في أفعال المكلفين، والمكلفون هم، المكلفون هم البالغون العاقلون. الأولاد الصغار لسه حتى لو كان عندهم شيء من العقل لا يسمى أحدهم مكلفا لأنه لم يبلغ بعد، لكن لو بلغ وبلغ عاقلا يسمى مكلف. فالعلم بأحكام الله تعالى في أفعال المكلفين بماذا؟ بالحظر أو الوجوب أو الندب أو الكراهة أو الدفاع. وهذه الأحكام الخمسة نتولى شرحها بعد ذلك، وهي مستمدة كتاب الله تعالى سنة ربما نطبق شارع كما عرفت هذه الأحكام سميت فقها، تسمى فقه. وبالتالي هذا الفقه يشمل كل الواجبات والمحظورات والمندوبات والمكروهات والجائزات والمباحات التي تتعلق بالمكلف أي البالغ العاقل. قام من نومه ماذا يقول؟ دخل الحمام أو الخلاء ماذا يفعل وماذا يقول؟ خرج، توضأ، اغتسل، صلى، خرج إلى عمله، قابل الناس، ابتاع، اشترى، كل هذه الأمور يحكمها الفقه. يبقى أحكام عملية شرعية لأنها مستمدة من الشرع. كلمة العملية أخرجت الاعتقادية، يعني لا نتحدث في الفقه عن الأمور الاعتقادية. العملية يعني إيه؟ القول من العمل، والفعل من العمل، والنية من العمل، والإمساك في شهر الصيام من العمل. يبقى كل هذه أحكام عملية تدخل كلمة عمل تحت عمل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، كلما تتبعت القرآن وجدت عملوا الصالحات. عملوا يعني قالوا صالحا، فعلوا صالحا، سكتوا سكوتا صالحا وصوابا، نووا عملا صالحا. ذلك أن كل عمل أو علم لا يقصد به وجه الله تعالى فهو على صاحبه مردود، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث السيدة عائشة الذي رواه وأخرجه الإمام مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود عليه. يبقى كل أقوالنا وأفعالنا ونياتنا وسلوكاتنا تخضع تحت هذا العلم وهو علم الفقه. لذلك يكون حديثنا عن هذا العلم الذي لا يخلو عنه إنسان حتى إذا نام، إذا مشى، إذا تكلم، فعل فعلا ما، كل ذلك يخضع لحكم من الأحكام الخمسة: الوجوب أو الحظر أو الندب أو الكراهة أو الإباحة. أحكام الفقه تشمل إيه؟ تشمل كل مناحي الحياة. تشمل أولا الأحكام التي تتعلق بك وبربك، الأعمال التي بينك وبين الله: طهارة، صلاة، صيام، حج، زكاة، جهاد. هذه كلها تسمى إيه؟ العبادات. عبادتك لله تدخل تحت هذه الأمور. أحكام الأسرة من زواج يسبقه خطبة، أحكام الخطب والمخطوب، أحكام الزواج، المعاشرة بين الزوجين، حقوق الزوجين، الزوج على زوجته والعكس، ما يتعلق بذلك من رضاع ومن ولادة أطفال ومن طلاق ومن عدة ومن خلع ومن إيلاء ومن لعان، كل هذه اسمها أحكام الأسرة أو الأحوال الشخصية، الأحوال الشخصية أو أحكام الأسرة دخلت في الفقه. أحكام بينك وبين الناس، هل يخلو واحد منا عن بيع أو شراء أو إيجار واستئجار معاملات؟ حتى لو ركبت تاكسي علشان تدفع له جنيه أجرة، هذه أحكام. أحكام بينك وبين الخلق، بيع، شراء، هبة، إيجار، رهن، سلم، كل هذه الأمور تسمى أحكام المعاملات. أحكام أخرى تتعلق بعقاب المجرمين الخارجين عن القانون الشرعي والسماوي، زنا والعياذ بالله، قتل، قصاص، عمد أو قتل خطأ، شرب خمر، سرقة، هذه حدود، يبقى نظام اسمه عقاب، نظام العقاب أو الحدود والجنايات، حتى تصل المسألة إلى التوريث اللي داخل في نظام الأسرة، اللي مات كيف نورث ماله، من يعطى ومن لا يعطى، والذي يعطى يعطى ماذا، أو يحجب حد بحرمان أو حد بنقصان، حتى تصل الأمور إلى العلاقات بين الدول بعضها البعض. ذلك أن الناس في فترة من الفترات يريدون أن يقصروا الدين والشريعة على العبادات فقط، عندك مسجدك يريدون الناس أن يقصروا علم الشريعة على العبادات والمعاملات فقط، بمعنى عندك مسجدك صلي والحرم روح عمرة أو حج، لكن لا دخل لك بنظام الدولة، الدين لوحده والدولة لوحده، لا، الدين يشمل أيضا أحكام وعلاقات الدول بعضها مع بعض، يسمى هذا القانون الدولي أو الدولي، أو يسمى نظام السير والمعاملات بين الدول بعضها بعض، لأنه إذا تخلف هذا الجزء لم تكن الشريعة شاملة كما قلنا من خصائصها الشمولية، وبالتالي كانت قاصرة عن الوفاء بحاجات الناس. والناس من هم الناس؟ أناس تجمعوا في مكان ما، صار منهم شعب أو دولة تتعامل مع دول أخرى وشعوب أخرى، وقد حفلت الشريعة ببيان كل هذه الجزئيات. ننتقل بعد ذلك إلى بيان بعض هذه الأحكام، ولنوضح أولا إن الشرع والشريعة كل لا يتجزأ، بمعنى إن هذا التقسيم الذي حكيت لكم عنه لم يكن معروفا في صدر الإسلام، لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليقول للصحابة هذه أحكام العبادات وهذه أحكام المعاملات وهذه أحكام الأسرة وتلك أحكام العلاقات بين الدول بعضها بعض، لا، التداخل والتضافر بين أحكام الشريعة موجود في القرآن وفي السنة، قرآن يتلى وسنة تنظر بالأعين القدوة الحسنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. تدليلا على ذلك، وقد أترك الأحكام الفقهية الخمسة لجلسة جلسة القادمة إن شاء الله، لأن أشعر أن وقت العشاء أزف وفي بعض الأسئلة، وقد وعدته أن نترك جزء من الوقت قبل صلاة العشاء للإجابة على بعض الأسئلة. استمع أو انظر واقرأ قول الله تعالى في سورة المؤمنون، قد أفلح المؤمنون، أفلح المؤمنون، يبقى كلمة المؤمنين دول تشمل إيه؟ تشمل عقيدة، بماذا آمنوا؟ آمنوا بالله ربا، ما صفات هذا الرب؟ ما الواجب له؟ أدي إيمان بمحمد، بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يبقى برضو آمنوا بالرسول، يبقى هذا الجانب كلمة المؤمنون شملت الجانب العقائدي. قد أفلح المؤمنون، من هم؟ صفاتهم، الذين هم في صلاتهم خاشعون، الصلاة دي إيه؟ عبادة. والذين هم عن اللغو معرضون، دي عبادة، اللغو معرضون ولا معاملة وسلوك وأخلاق؟ معاملة وسلوك وأخلاق، يبقى دخلت العقيدة مع العبادة مع السلوك والأخلاق. ثم والذين هم للزكاة فاعلون، عبادة، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. حكاية الزواج داخلة فين؟ في الأحكام الأسرة أو الأحوال الشخصية، ثم والذين هم على والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. دخلنا برضو مرة أخرى في الأخلاق والسلوك. ثم يأتي بعد ذلك والذين هم على صلواتهم يحافظون، رجعنا للعبادة مرة أخرى. إذا تضافر هذه الأمور تجعل المسلم لا يقال كما قيل في فترة من الفترات هذه نقرة وهذه نقرة. لا يا أخي، الإسلام والشريعة والدين نقرة واحدة. الإنسان لا يقال عنه كما يقال أو كما قيل يصلي الفرض وينقب الأرض. هو مسلم في عبادته لربه، مسلم في معاملاته للناس، لأهله في بيته، للناس في خارج البيت، في كل أحواله مسلم، وإلا لا ينطبق عليه هذا الكلام ويبقى خرج المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وبالتالي نتوقف إن شاء الله عند الأحكام الدينية التكليفية الخمسة، لأن هذه الأحكام يدور عليها كل أحاديثنا بعد ذلك. لن نخرج بحال من الأحوال عن هذه الأحكام التكليفية الخمسة: الوجوب أو الفرضية، الحظر أي الحرام، المندوب أو السنة، الكراهة، الإباحة أو الجواز. نسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه، وشكر الله لكم إصغاءكم وحسن استماعكم. نعم، أسئلة برضو هتستمر. طيب، سؤال يعني تعليق على اللي قلت حضرتك من التقسيمات، كيف لا نفصل في الكلام على الاعتقاد؟ وقلت أنه يكفي مجرد العلم بالشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأكثر القرآن كلام على الاعتقاد، وأكثر ما يخرج من الإسلام إلى غيره هو اعتقاد ضد اعتقاد الصحيح، وأكثر وعيد الله كان للذين خالفوا الاعتقاد مثل نقص التوحيد وذلك بأمور كثيرة، وأكثر وعيد الله كان للذين يشركون بالله وذلك لهم مظاهر كثيرة، ووعيد الله للذين ينكرون اليوم الآخر والغيب وما إلى ذلك من أمور كلها اعتقادية، فكيف نفصل القول فيه؟ نعم، قلنا إن الاعتقاد أو الأحكام الاعتقادية جانب أول مهم في قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وهذا الجانب لم نغفله أو لم نقل إنه غير مهم، لأني قلت في صدر كلامي إنه لو شهد الإنسان بالشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عن عقيدة وعن طمأنينة قلب بلا ريب ولا شك في ذلك مات على الإسلام ومات على الفطرة، ودللت بقول الأعرابي. لكن ما يحصل بعد ذلك أو ما حصل في القرآن الكريم من بيان الاعتقادات المكفرة والخاطئة ينبغي معرفتها، لكن لما كان لكل قوم مجال يتحدثون فيه، مجالي أنا أكثر وأفيدكم أكثر في مجال الفقه، مجال العقيدة تكون العقيدة سليمة. إن تبين لنا بعض الأمور أو من الأسئلة ما حكم كذا، ما حكم من طاف حول قبر، أو حكم من صلى إلى قبر، أو حكم من اعتقد في صاحب قبر، نقول فقهيا بقى الحكم هذا حرام ولا يجوز، وإن اعتقد هذا الشخص أن هذا الميت ينفعه أو يضره من دون الله فهو كافر. يبقى ده برضو هنرجع مرة أخرى للأحكام الفقهية، هذا حرام، لأن هذه الأحكام تدور حول هذه الأمور الخمسة. الفقه لا ينفصل عن العقائد، بل يقول هذا حرام، هذا لا يجوز، هذا مكروه، هذا جائز أو غير جائز. يبقى القرآن فيه الكثير، لو اتسع لنا الوقت ومد الله تعالى في عمرنا وعمركم وانتهينا من معظم الأبواب الفقهية الأساسية التي تهمني وتهمك بالنسبة للصلاة والطهارة والوضوء وما إلى ذلك، في أبواب فقهية قد لا نتحدث فيه. ما الداعي لمسألة السلم أو الرهن؟ وإن كانت موجودة، إنما نفصل فيها لقول يكفي فيها الإشارة أو يكفي فيها الإجابة عن سؤال يرد عن هذا الأمر اللي بيطلع على فول أو على غلة أو كذا فلوس، يبقى السلم يأخذ الحكم الفقهي. إنما لو امتد بنا إن شاء الله العمر يبقى نتحدث في مثل هذه العقائد أو ننبه ما بين السطور إلى إن فيها عقائد فاسدة. لذلك قلنا إنه هذه الجزئية اللي هي خاصة بعلم التوحيد والعقائد، التخلية عن العقائد الفاسدة والأخلاق المذمومة، والتحلية بالعقائد الصحيحة إجمالا والأخلاق المحمودة. فإحنا لا نغفل جانب العقائد ولا نبدأ به، لأننا كلنا إن شاء الله على الفطرة السليمة وعلى إيمان العوام، لكن إذا حصل منا أو من بعضنا ما يشوب إيمانه أو عقيدته شيئا ما، نقول له هذا لا يجوز أو هذا حرام، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك. لي قريبة أستاء جدا من زيارتها لأنها سيئة الطباع والأخلاق، لا نصيحة لها، في انقطاع عنها راحة لي، ما حكم الدين في مقاطعتها؟ إن شاء الله لما يجب الأذان نؤذن، نستكمل الأسئلة وبعدين نصلي إن شاء الله. تحدثنا فيما قبل عن صلة الأرحام وهي واجبة، يجب علينا صلة الأرحام، والحديث فيها طويل. هذه القريبة ما دامت قريبة لي يعني من ذوي الرحم يجب علي صلتها، لو بالكلمة الطيبة ولو بالتليفون لو بالسؤال بالنصيحة. والله إذا لم تستجب لنصائحي أنا فعلت ما علي، لكن لا أتركها ولا أهجرها، بل أداوم، لأنه صلى الله عليه وسلم من تعليمه لنا أن أصل من قطعني، حتى لو قطعتك عليك بصلة الرحم التي لا توصل إلا بهذه القرابة، إنما لا نقطعها ولا نقول إن في البعد عنها راحة، لأن الدنيا كلها والحياة كلها ابتلاء واختبار، ربنا بيبتليك. ما ربما مع الاستمرار على هذه العلاقة الطيبة وعلى صلتك لها إنها تستجيب، وربنا يهديها على إيديك وتكوني في هذه الحالة ممن قال صلى الله عليه وسلم فيهم: لأن يهدي الله بك رجلا أو امرأة خير لك من الدنيا وما فيه، خير لك من حمر النعم. يبقى أنت كسبانة في النهاية، لكن القريب لا يقاطع قريبه لسبب أنه لا يستجيب أو أنه يحصل منه إساءة أو أذى إليه. بارك الله فيك. السؤال يقول: وفاة الشخص في ليلة ذات قدر كليلة القدر أو نصف شعبان من شعبان أو أواخر رمضان، ما مدلول ذلك؟ أولا في ليلة القدر احنا قلنا لا نعلم موعدها، ليلة النصف من شعبان هذه قضية فيها كلام، هل هي محددة؟ من الذي حددها؟ الشرع لم يحدد ليلة اسمها ليلة النصف من شعبان، ولذلك نبهنا يا إخوان على حديث: من أحيا ليلة العيد أو ليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب، قلنا هذا حديث ضعيف. لكن اللي بيموت في ليلة القدر أو في الليالي الأخيرة أو في ليلة الجمعة، الناس تستشعر أنه يعني أمر مبشر، ده مات في ساعة طيبة، ربما الناس لما تسمع عنه أنه مات في العشر الأواخر ليكون من عتقاء الله من النار ومن المقبولين، ربما، لأنه يفرض أن عمله صالح وطالح، هل ينفعه ذلك؟ لا ينفعه. مات ليلة الجمعة وساعة ما سمعنا أنه فلان مات الله يرحمه يحسن إليه، لعلها تكون ساعة إجابة يستجيب الله تعالى، إنما لا مزية أو لا أفضلية لمن مات في يوم جمعة أو سبت أو أحد، لكن يعني أشياء مبشرة للناس يقولوا الله يرحمه مات في ليلة الجمعة لا تكون ساعة إجابة أو ساعة كذا، لكن لا يدل هذا على أنه يكون مقبول أو غير مقبول، لأن الذي يعلم ذلك هو الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. ماذا لو نسي المصلي وقرأ التشهد بأكمله، التشهد الأوسط، في التشهد الأوسط، أو قرأ سورة في الركعتين الآخرتين الثالثة والرابعة؟ لو قرأ التشهد نسيانا لا شيء عليه، خاصة لو كنت أنت أدركت الإمام في الركعتين الأخيرتين، الإمام يقرأ التشهد كله، أنت تقرأ نصف التشهد فقط، أنت باقي لك ركعتين، تستكمل قراءة التشهد كاملا، لأنك لا تمكث ساكتا أثناء الصلاة، يبقى هذا لا شيء. لو قرأت السورة في الركعة الثالثة أو الرابعة إن كان سهوا له حكم، وإن كان عمدا له حكم، إن تعمدت القراءة لا يجوز ذلك في الفرض، تبطل صلاتك، تبطل صلاتك. ليه؟ لأنه لا يقرأ في الركعة الثالثة أو الرابعة من الفريضة سوى الفاتحة فقط. إنما لو سهيت، هل أنت سهوت وأنت تصلي مع الإمام؟ إن كان الأمر كذلك فلا شيء عليك أيضا، لأن سهوك يحمله عنك الإمام لا إشكال. إنما إن كنت تصلي وحدك وقرأت ذلك سهوا عليك بعد أن تسلم تخرج من الصلاة تسجد سجدتين للسهو جبرا لهذه الزيادة التي حصلت في الصلاة. الله تعالى أعلم. السؤال يقول: متى دعاء الاستفتاح في الصلاة؟ وهل حينما تكون الصلاة مثنى مثنى يكون دعاء الاستفتاح في كل ركعتين؟ دعاء الاستفتاح سنة، ويكون بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة، وسرا في السر. وله أي دعاء الاستفتاح صور كثيرة وأدعية كثيرة وردت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أتيت بدعاء الاستفتاح في كل ركعتين، في أول كل ركعتين أتيت بالسنة، والسنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. إن تركت دعاء الاستفتاح ودخلت في قراءة سورة الفاتحة ثم السورة مباشرة لا شيء عليك، ولا يترتب عليه سجود سهو ولا نقص في الصلاة، بيد أنك فاتتك السنة في عدم قول دعاء الاستفتاح. فهو سنة تقولها في كل ركعتين، نعم تقال في كل ركعتين. البسملة تقال نعم سرا في كل ركعتين، لا شيء في تركه، لكن تركت السنة ولا يلزم في هذا دعاء الاستفتاح ولا في القنوت سجود للسهو. كما أنه في تكبيرات الزوائد كما قلنا في العيد لا يلزم في ترك شيء منها، ولو تركها سهوا لا يلزم في السجود سهوا. والله تعالى أعلم، وإلى أذان العشاء إن شاء الله. إخوانا، هذه القضايا من التي اختلف فيها الفقهاء حاليا، المجتهدين اختلفوا. منهم من أجاز هذه الأمور باعتبارها معاملة حديثة، وعلى رأسهم شيخ الأزهر. فالذي يستجيب لهذا بدون ما يسأل وقال خلاص مدام شيخ الأزهر أو العلماء قالوا أن هذا حلال، وضع فلوسه في أي بنك من البنوك أو في دفتر توفير، هو حلال تبعا لفتواه التي أفتى به، يبقى خلاص ما يسألش. لكنك وقد سألت لا بد أن نبين لك هذا الأمر. نبينه يعني إيه؟ بقية الفقهاء قالوا هو حرام، الفوائد الربوية للبنوك أو الفوائد البنوك أو فوائد دفاتر توفير ربا وحرام. إيه أدلة شيخ الأزهر ومن معه؟ وإيه أدلة بقية الناس؟ دي مطروحة في الكتب. الأمر المختلف فيه يسمى شبهة أو أمر متشابه. يقول رسولكم صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات أو مشتبهات، ملها تخفى على كثير من الناس. أنا موقفي كمسلم إيه؟ إياك أن تقول كنتم بتختلفوا لي يا علماء وإحنا نعمل إيه في وسطكم. لو أن هذا الأمر لا يحصل في علم الله وفي ما علمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم لم يأتي هذا الجزء من الحديث، لاكتفى صلى الله عليه وسلم بقوله الحلال بين والحرام بين، لكن لابد من الإضافة بينهما أمور مشتبهات تخفى على كثير من الناس. ده أفتى حسب علمه وهذا أفتى حسب علمه. موقفي أنا كمسلم أعمل إيه؟ وجهني له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يستبرئ لدينه وعرضه فليتق الشبهات. يبقى اللي عاوز يطلب البراءة لدينه والعرضه يبعد عن الأمر اللي فيه شبه. يا عم ما لهم هم اختلفوا فيه أنا مش داخل في هذه المسألة، لأن الأمر يطول. ده احنا ندرس هذا الأمر على مدى شهور فلن نفتي فيه على مدى دقائق. إنما أنا مقتنع أن فوائد البنوك ودفاتر التوفير حرام. ليه؟ لأن لها أمور معينة. قلنا من شمولية الشرع والفقه الإسلامي إحاطته بكل أمر من الأمور، حتى لو استحدثت أمور لم تكن موجودة من قبل تقاس على غيرها. هذه الأمور تسمى المضاربة في الفقه الإسلامي أو غيره، ليست منطبقة مع قواعد المضاربة في الشرع أو في الفقه الإسلامي، وبالتالي تكون حراما. لكن أنا لو قلت لك حرام وأجهدك فتوى أخرى بأنها حلال، من أراد أن يستبرئ لدينه وعرضه فليتقي الشبهات وتنتهي المسألة وتشغلش بالك بهذا الأمر. إنما واحدة لا تعرف أو واحد لا يعلم ووضع أمواله في بنك من البنوك أو في صندوق التوفير ولا يعلم هذه ولم يسأل، إن شاء الله تعالى ما أخذه حلال إن شاء الله تبعا لفتوى الشيخ، وإن كان هناك إثم أو معصية تبتقى على من أفتى بذلك. لأن العوام يقولون إيه؟ علقها في رقبة عالم واطلع منها سالم عشان بقى ما يلحقوش شيء. يعني لا أستطيع أن أنا أعطيك فتوى واحدة في الفتوى هنا. من أراد أن يستبرئ لدينه وعرضه فليتقي الشبهات، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك. يا مجموعة من الأسئلة عن العقيق، إن شاء الله نأجلها ونقول السؤال الأخير. أقرأ القرآن ولكني لا أفهم الكثير منه، فتكون مجرد قراءة باللسان، هل يجوز ذلك؟ أولا العقيقة تحدثنا عنها يمكن في غياب الأخ منذر كثيرا، ودينا كثير من الأحكام في الليلة الأخيرة خاصة في العقيقة تحدثنا عنها. فالأمر الآخر قراءة القرآن باللسان فقط، بالنظر في المصحف والقراءة باللسان دون فهم للمعاني. المطلوب أن نعطي عقلنا حظ من التدبر، لكني لا أتدبر ولا أفهم، أقرأ ولا أفهم، هل أخذ ثوابا؟ نعم. وتؤجر على القراءة؟ نعم. ها؟ نعم، لأننا لا نمنع أحد من قراءة القرآن. اقرأ القرآن بفهم وبغير فهم، وإن وصلت إلى مرحلة الفهم هات كتاب تفسير واقرأ فيه لتفهم الكلمة أو العبارة أو الآية الغامضة عليك، لكن قراءتك في القرآن ولو بالزنفة، المهم أن تقرأ بتجويد بأحكام ورتل القرآن ترتيلا. هذه القراءة تؤجر عليها وتثاب عليها، بل قد علمتم من القارئ الماهر بالقرآن مع الكرام السفرة البررة، والذي يتتعتع في القرآن وهو عليه شاق فله أجران، أجر القراءة وأجر التعتع أي المشقة. ولذلك أحد الإخوان قال إيه، طب أنا بقى عايز تحرمني من الأجرين دول ليه؟ خليني أتعتع في القرآن. قلت له ألا تريد أن تكون مع الكرام السفرة البررة؟ دي المرتبة الأعلى. ها؟ إنما أنت واقف عند الإيه؟ التعتع. لا، لابد أنك أنت تحسن قراءة القرآن، فإذا ما قرأته تجويدا وبأحكام يبقى لك الأجر إن شاء الله تعالى، حتى ولو لم تفهم ما تقرأ. لذلك الطفل الصغير يبقى عنده 10 سنوات ويحفظ القرآن، ربما زي ما سمعته في المسابقة العالمية في حفظ فقط، وفي حفظ مع أحكام أو مع تفسير. يبقى لو ولقد يسرنا القرآن لذلك، اللي يقرأ القرآن فقط دون فهم لمعانيه هو أخذ الأجر على القراءة، لكن لم يأخذ أجرا على الفهم أو التدبر. إذا استطاع أن يقرأ في التفسير كان بها، لم يستطع لا يحرم من الأجر إن شاء الله، ولا يمنع من القراءة بفضل الله تعالى. علمنا الله تعالى ما ينفعنا ونفعنا بما علمنا، وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه.